وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أنا همزي ونفخي ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقبل أن نبدأ الدرس، يعني هناك بعض الناس بيستشكل على الإخوة السلفيين خصوصا، يعني يقول أنكم يعني لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم يعني يوم مولده أو شهر مولده ما لا تتكلمون عن المولد أو عن ما يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. ولا شك أن هذه يعني شبه مردودة، لأن الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالاحتفال يوما واحدا أو شهرا واحدا أو بأكل الحلوة، اللي يجيب 5 كيلو حلوة يبقى بيحبه أكثر من اللي بيجيبه 3 كيلو، ولا بالاحتفال الاحتفالات المبتدعة التي لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة. يعني احنا وصل بنا الأمر في هذه الأيام، وده سبحان الله لولا أن الإنسان يعني رآه بعينه لم يكن يصدقه، ان هم يزعمون انهم يحتفلون بالنبي عليه الصلاه والسلام بالطبل والزمر. طبعا بالطبل والزمر ده في يعني من زمان، لكن بالطبل والزمر في المسجد، في المسجد في بيت الله عز وجل، فرقه اللي هي بتاعه المنشدين وشغالين طبل وزمر وموسيقى بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري معلقا هو حديث صحيح: لياتين على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا والعياذ بالله، والحرير معروف انه محرم على الرجال، والخمر معروف حرمتها في الكتاب والسنه، واضاف اليها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعازف اللي هي الالات الموسيقيه، فدل ذلك على حرمه الالات الموسيقيه. فالذي يعني يدعي انه يحب النبي عليه الصلاه والسلام او يحتفل به او يعني يبتهج بهذا الامر هو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتفال الحقيقي والحب الحقيقي للرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم خير. شكرا. كما يعني قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبتهم لله عز وجل، فكل الناس تقول أنها تحب الله. لو سألنا سؤال دلوقتي: أنت بتحب ربنا؟ أي حد المفروض أي حد مسلم يقول إيه؟ نعم، يعني لا شك في ذلك. لو قال لا خلص هذا يكفر، لا لاش دخل بيه. فيقول الحسن المصري: ادعى أناس محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. في آية كده اختبار امتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله، إيه الدلالة أو إيه العلامة أو إيه الذي يدل على ذلك؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاتباع هو علامة محبة الله سبحانه وتعالى، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن الذي لا يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون. قسم، ويعني الأمر منفي، يعني دلالة على شدة هي الاختصاص. فلا وربك لا يؤمنون، كلمة شديدة وفيها قسم بالله سبحانه وتعالى، حتى إيه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينه. لما نختلف مع بعض يبقى نتحاكم إيه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بعدين اللي على مزاجي بقى أخده، واللي مش على مزاجي يبقى إيه؟ يعني ما لا يوافق العقل أركنه. لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم اللي هو الاستسلام والخضوع والانقياد والإذعان، وده معنى الإسلام. معنى الإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى. فحتى مسألة إن هي الاحتفال بالرسول عليه السلام، لا ده احنا نحتفل بيه ولكن نحتفل بيه إيه؟ بعدد الأنفاس. مش هنقول بقى كل شهر وكل سنة وكل يوم، لا بعدد الأنفاس. والاحتفال الحقيقي يكون بالتأسي، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاللي بيتكلم عن الاحتفال والبهرجة والمهرجانات التي يفعلونها تجده من أشد الناس أو من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي يسأل حاجة فلانية فرض ولا سنة ويتمنى أن هي تكون سنة عشان إيه؟ عشان ما يعملهاش. لا، ما أنت بتقول بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم عايز احتفل بيه، يقول لك عم ده سنة، هتشددوا علينا ليه؟ حرام ولا مكروه؟ يتمنى ان هو مكروه عشان يعمله. بقى العلماء قسموا الاحكام التكليفيه عشان السنه نتركها والمكروه نفعله؟ لا لا لا لا، لما ترتب عليها من احكام يعني اخرى. الشاهد ان هو الاحتفال الحقيقي والحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته، يكون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، يكون بنصره دينه والدعوه الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يكون بالدفاع عن الشبهات التي يعني يثيرها اعداء الاسلام والتي يثيرها المنتسبون احيانا الى الاسلام. بعض الناس التي هم بيقولوا بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويشككوا في البخاري ومسلم، الذين يعني يعتبر هناك اجماع من الامه على تلقي ما فيهما من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون انهم يعني يحبون او يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتركون الناس الاعلاميين الفاسدين يعيثون في الارض فسادا اللي يشككوا في الدين، ومنهم من سب الله سبحانه وتعالى وزعلانين. واحد كده سب ربنا سبحانه وتعالى واخطا وحكموه واتحكم عليه مش عارف بخمس سنين ولا ايه، واحد تاني طالع مش عارف اسمه الشيخ ميزو اللي يقول لك لا حبس اسلام البحيري ده ليس من الاسلام. يعني كل واحد كده يقول اللي هو عايزه، يشتم ربنا ماشي، يشتم الرسول عليه السلام ماشي، يشتم الاسلام ماشي، هي دي الحريه؟ لا، هذه ليست حريه، ولا الاسلام لا يقر ذلك ابدا. شيخ الاسلام تيميه مؤلف كتاب كده اسمه ايه، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمليه ما هياش يعني لا تؤخذ هكذا ان هي حريه كما يقولون حريه الفكر، مفيش حاجه اسمها حريه الفكر بهذه الطريقه، والا بقى خلاص حريه الكفر، يعني نجيب بس الفاء بدل الكاف. لا، يعني لا يكون هذا الامر بهذه الصوره. فحته انه انتقاص بقى الثوابت الاسلاميه، دلوقتي بيشككوا في حرمه الخمر، الخمر اللي موجوده المحرمه بالكتاب والسنه، واحد طالع بإما في الاخر يقول لك ايه ان الخمر ليست محرمه في القران، ويجيب ادله كده، يعني سبحان الله العظيم كان الامه كانت في غفله وفي ضلال 1400 وشويه سنه، وهو بقى صاحبنا ده او صاحبهم يعني طلع بقى ايه يعني انقذ الامه وقال لهم لا ده الخمر مش حرام ولا حاجه، واللي عايز يقنن دعاره والزنا ولا ثوابت عند المسلمين، وفي الاخر يقول لك ايه انتوا ما بتحتفلوش بالرسول عليه السلام. دي الاحتفال بهدم الدين الى الله المشتكى. طيب احنا معلش دي بس كانت مقدمه كده عشان رد شبهه مساله عدم الاحتفال، فاحنا نقول لهم لا، واكل الحلوى ليس حراما في ذاته، اكل الحلوى من المباحات، عشان بعض الناس يقول لك السلفيين بيحرموا اكل الحلاوه، لا اكل الحلوى، ولكن ليس اكل الحلوى علامه على لا دخل له، لا علامة على المحبة ولا بغض، لا عايز يأكل يأكل، بس تعمد أكل الحلوى في هذا الموسم أو في هذا اليوم أو في هذا من البدع التي أحدثها الفاطميون العبيديون، والكلام ده ما بيحصلش إلا في مصر. احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده ما بيحصلش إلا في مصر أو في بعض البلاد اللي هي طبعا فيها إيه الصوفية منتشرة وأشياء مثل ذلك يعني. فبيحصل يعني حاجات زي كده، حاجات يعني طب الكلام ده بدع، والفاطميون دول اللي هم فيهم ناس ادعوا الالوهيه، يعني فيهم واحد اسمه الحاكم بامر الله ده ادعى الالوهيه ويعني اعلن نفسه الها من دون الله سبحانه وتعالى، حتى يقال انه حرم بعض الاشياء، حرم الملوخيه، وما هو اله بقى يحل ويحرم. ومن طريف ما يذكر عشان ندخل في الدرس اليوم، معلش اسئله بس خليها بعدين، من طريف ما يذكر ان هو الحاكم بامر الله دوت كان حرم العمل بالنهار، هو إله بقى يحرم ويحل، فقال لهم العمل بالنهار إيه حرام لا يجوز، يعني في شريعة الحكم بأمر الله، فاللي عايز يشتغل إمتى؟ قلب الدنيا بقى، فهو عشان إله جديد فيعني إيه لازم يعني يعمل نظام جديد. فطلع هو والحراس بتوعه بيتفقد بقى، بيشوف بقى إيه طلع الصبح كده، فبيشوف الناس يعني ملتزم ولا لا، فلقى واحد إيه شغال يعني بالنهار واحد لوحده، فقال له انت كيف تعمل يعني بالنهار؟ ألم تعلم ان الحاكم بأمر الله قد يعني حرم العمل بالنهار؟ قال له معلش اصل انا سهران شوي سهران عكسي بقى. طيب نعود الى درسنا، كنا توقفنا في درس التفسير عند تفسير سورة البينة، وسورة البينة تسمى ايضا سورة لم يكن الذين كفروا، وكذلك تسمى سورة لم يكن وتسمى كذلك سورة أهل الكتاب وسورة البرية، هي لها أسماء كثيرة. وكذلك تسمى سورة الانفكاك وسورة القيمة وسورة البينة والزلزلة وسورة البينة المنفكي. كل هذه أسماء لسورة البينة ذكرها يعني بعض المفسرين. سورة البينة والزلزلة يعني دي كلمة واحدة أو ده اسم سورة البينة والزلزلة، لو هي طبعا لو جمعت مع إيه؟ مع سورة الزلزلة التي بعدها، لأن تعداد السور أحيانا بيحصل فيه بعض اختلاف في عند المفسرين. وكذلك سورة البينة المنفكي. وهذه السورة أكثر نعم البينة المنفكين، اللي هي فيها ذكر إيه؟ المنفكين، اللي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأكثر الروايات على أن هذه السورة مدنية، وورد بعض الروايات أنها مكية، ولكن الأقرب في سياق الآيات فيها أنها إيه؟ أنها مدنية. طب ليه الأقرب أنها مدنية؟ قبل الهجرة لم يكن موجود على ظهر الأرض إلا أحد اثنين، يا إما كفار مشركين أو إيه؟ أو مسلمين، إما مسلمين أو كفار، دول الصنفين اللي كانوا موجودين تمام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أصناف أخرى من أعداء الإسلام، من ضمنهم مين؟ المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه هم تمام. كذلك من الأعداء الذين ظهروا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مين؟ اليهود، لأنهم لم يكونوا هم اليهود، كانوا يسكنون فين؟ في المدينة. وإن كان ورد بعض الروايات أن أهل مكة أحيانا كانوا يعني هم كانوا يثقون قليلا في أهل الكتاب، فاستفتوهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا لهم إيه؟ لا أنتم خير من ذا، من إفك اليهود، قالوا للكفار عباد الأوثان أنتم خير إيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد أنه ظهرت عداوة اليهود حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فظهرت عداوة اليهود بعد الهجرة. فالآيات التي تتكلم عن أهل الكتاب من اليهود فهي الآيات اللي هي إيه؟ الآيات المدنية اللي هي نزلت، اللي هي السور أو الآيات التي نزلت بعد إيه؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه السورة أقرب أنها إيه؟ أنها مدنية. طيب هذه السورة ورد فيها حديث أخرجه الإمام أحمد أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أحد أصحابه. حد يعرف منه؟ أبي بن كعب رضي الله عنه أرضه. والحديث يقول قال جبريل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرأها أو أن تقرئها أبيا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. فقال أبي أو قد ذكرت ثم يا رسول الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بالاسم؟ فقال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. تخيل بقى لما نسني يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى يذكره وباسمه بشخصه. واحد دلوقتي لما يطلع مثلا في الإعلانات ولا في التلفزيون ولا في الجرائد ولا كده يعني هيطير من الفرح، يعني عرفه الناس. ولما يذكره اسم ما مثلا واحد يعني مسؤول كبير ولا وزير ولا رئيس ولا غيره، فلا شك أنه ينتشر، فما بالك ولله المثل الأعلى إذا كان الذي يذكره هو الله سبحانه وتعالى. فقال وقد ذكرت ثم يعني هناك يا رسول الله. قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا يعني هذه السورة فيها توبيخ لأهل الكتاب والمشركين، وعطف المشركون على أهل الكتاب لأنهم يشتركون، يعني وإن كان أهل الكتاب هم صنف من ضمن أصناف إيه؟ من ضمن أصناف الكفار، وبالرغم من أنهم أوتوا الكتاب ولكنهم لم يلتزموا حتى بهذا الكتاب الذي أوتوا، وإنما حرفوه وغيروا وبدلوا، فيعني لامهم الله سبحانه وتعالى ووبقهم على إصرارهم على الضلال المبين وبين لهم الحق. وهناك في هذه السورة تعجيب من تناقض أحوالهم، وبيان أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم، وإنما كانوا يعلمون إيه علم اليقين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. ويعني بيان في النهاية أن المؤمنين هم خير البرية، الكفار والمشركون وأهل الكتاب هم شر البرية لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، أما المؤمنون فهم أولئك هم خير البرية. ثم تختم السورة ببيان يعني أهمية الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يقول الشيخ الأشقر الدكتور أشقر رحمه الله، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، وسموا طبعا بأهل الكتاب لأنه اليهود نزل على موسى عليه السلام كتاب إيه؟ التوراة، ونزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، فهذه كتب يعني سماوية أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنهم سواء كان اليهود أو النصارى حرفوا وبدلوا وغيروا في كتبهم. وكان هناك يعني بعض بقايا، وهي إلى الآن بعض بقايا من هذه الكتب صحيحة وتشهد بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط العلماء حتى من الأناجيل اللي هي طبعا الموجود حاليا اللي هم بيسموه الكتاب المقدس، هو عبارة عن التوراة والإنجيل الاثنين مع بعض، واللي بيسموها إيه العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، لكن طبعا فيها يعني أشياء محرفة كثيرة جدا جدا، وبقيت فيها بقية من التوراة والإنجيل الصحيح، ومما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني طبعا يعني هناك أبحاث كثيرة في هذه المسائل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، المشركين مقصود بهم هم مشركو العرب عبدة الأوثان، منفكين يعني مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة، والبينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فقد بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. الدليل عن البينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه هي؟ الآية بعدها، لم يكن الذين كفروا الكتاب المشركين حتى تأتيهم إيه؟ البينة رسول، فكلمة رسول بدل من كلمة إيه؟ البينة، بدل يعني هي بتدل عليه إيه هي ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهر صلى الله عليه وسلم، رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلو صحفا مطهرة يعني مصونة عن التحريف واللبس، وهي كلام الله حقا، وهذا هو القرآن، يتلو صحفا يقرأ هذه الصحف المطهرة، وهي من الطهارة يعني الزكاة، ومصونة عن التحريف واللبس. وقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن خصوصا، يعني الكتب السابقة لم يكن هناك إيه تعهد بحفظه، أما القرآن فهناك حفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون. وسبحان الله العظيم من إعجاز القرآن أنه لا يجرؤ أحد على أن يغير أو يبدل فيه حرفا واحدا، ولو فعل ذلك لظهر وبان يعني بعض الـ اللي هم المعاندين يعني المحاربين للإسلام أحيانا بيغيروا في إيه في القرآن الكريم، فما يكاد هم حتى لو غيروا حرفا واحدا أو كلمة واحدة إلا وظهروا أحرقت هذه المصاحف. حدث يعني هذا أكثر من مرة، يعني مرة كده بدلوا كلمة إيه لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا، بدل ما يكتبوا له كتبوا النصارى، وتجدن أقربهم مودة له، بس غيروا كلمتين دول بس، ولكن ظهر طبعا هذا الأمر ثم أحرقت كل المصاحف، ولو تغير حرف واحد فيحرق هذا المصحف، وهذا حدث كثيرا. فهذا من حفظ الله لإيه؟ لكتابه. فهذه الصحف مصونة عن التحريف واللبس، وهي كلام الله حقا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق. يعني غير مخلوق؟ إنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى هذا القرآن هو إيه؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به بحرف وصوت سبحانه وتعالى، كلام حقيقي وليس كلام نفسي كما تقول الأشاعرة، وما يعني ما كان داخل في حديث النفس أو غير ذلك، ولكنه كلام حقيقي، فهذا معنى الكلام. فهذه الصحف التي يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام هي كلام الله عز وجل، فيها كتب قيمة، هذا القرآن وهذه الصحف فيها كتب قيمة، يعني الآيات والأحكام المكتوبة. والمكتوبة فيها، لأن كلمة كتب مفرد إيه؟ جمع إيه؟ جمع كتاب، يعني مفردها كتاب، والكتاب بمعنى مكتوب، يعني فيها كتب، يعني أمور مكتوبة. فإيه اللي مكتوب في الصحف أو في القرآن؟ الآيات والأحكام. فقال هنا الآيات والأحكام المكتوبة فيها، والقيمة يعني المستقيمة المستوية المحكمة التي ليس فيها زيغ عن الحق، بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة، كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يعني مستقيما، لينذر بأسا شديدا، إلى آخر الآيات اللي هي في سورة إيه؟ في أول سورة الكهف. ومن اتبعها كان على صراط الله المستقيم. فهذه الصحف وهذا القرآن فيه إيه؟ كتب قيمة وفيه أحكام كثيرة. وطبعا هنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى طيب، ثم قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وإحنا قلنا أن الذين أوتوا الكتاب مقصود بهم مين؟ اليهود والنصارى. يعني تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب. ثم بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمن به بعضهم وكفر آخرون، وكان عليهم أن يكونوا على طريقة واحدة من اتباع دين الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم من عند الله مصدقا لما معهم. فهنا يقول الله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إيه؟ البيان. والبيان ديت يعني إيه؟ من البيان، وهو الأمر الواضح الجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمره واضحا جليا، خاصة لمين؟ لليهود. واليهود احنا كنا ذكرنا أمس قصة حيي بن أخطب اللي هو أبو صفية، لما اجتمع مع بعض رؤساء اليهود ويقول: أهو هو ذلك النبي الذي تجدوه في التوراة؟ قال: نعم. قال: فماذا أنت فعل؟ قال: العداء ما حييت. يعني هو يعلم ويوقن ومتأكد أنه، وهكذا هم اليهود قوم بهت، يعني يكذبون ويتمادون في الكذب. عبد الله بن سلام طبعا كان من أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يعلم أيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويعني سمع منه القرآن وعرف أنه النبي الحق فآمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني حينما تأتي يهود سألهم عني، سألهم من هو عبد الله بن سلام، ولا تخبرهم بإسلامي، يعني ما تعرفهمش أنه إيه يعني أسلم. فاختبأ عبد الله بن سلام، يعني استخبى كده في المكان. فلما جاء اليهود سألهم: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، ده يعني حبر كبير عندنا. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستار أو خلف المكان المخبى فيه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: بل هو شرنا وابن شر. ده أنتم ما كملتوش دقيقتين. هو ده بقى وظيفة الإعلام، زي الإعلام كده، يلبس الحقائق ويعني يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا، وفي يوم واحد أو في موقف واحد يستطيع أن يقول الكلمة وضدها. ويعني مع الأسف الشديد بعض يعني المغفلين هم من يصدقون مثل هذه إشاعات. المهم أن اليهود اعترفوا أنه سيدهم، وفي الآخر اعترفوا أنه إيه؟ أنه شرهم، يعني كلام نقيد الكلام بسبب يعني موقف معي. فهؤلاء الأهل الكتاب جاءتهم إيه؟ البينة، يعني الشيء الأمر الواضح البين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا يعني في الكتب المنزلة وفي القرآن أيضا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ليلتزموا بعبادة الله عز وجل، وتكون عبادتهم له خالصة لا يشركون به شيئا، وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. هذا هو شرط قبول العبادة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو من خلصت العسل، يعني نقيته من الشوائب، يعني فكذلك معنى الإخلاص هو تنقية العمل الصالح من شوائب الشرك أيا كان هذا الشرك، تنقية العمل الصالح من شوائب الشرك، سواء أن هذا العمل يكون لغير الله على الإجمال أو يدخل فيه لله ولغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. فالعمل وإحنا ذكرنا مرارا تكرارا قول الفضيل بن عياض: واعلموا أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ خالصا صوابا، خالص ما ابتغي به وجهه، والصواب ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إن شئتم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني يكون إيه؟ خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش واحد يقول لك طب انا بتعلم العلم ويعني، وبرضه الواحد يعني يطلب كده ان الناس تمدحه وتقول يعني عليه شيخ وراجل يعني صاحب فضل وكذا وكذا، هذا شرك، بس شرك اصغر، وهو نوع من الرياء الايه، يسمى الشرك الخفي، هذا الرياء المحبط للعمل. ولذلك يعني الرياء يقلب العمل الى معصيه، يقلب العمل الصالح الى معصيه. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. طيب مين هم المصلين؟ واحد يقول لك الحمد لله ويل المصلين، احنا قلنا ويل دوادي في جهنم او ايه، او دعاء بالهلاك، يقول لك انا ما بصليش، يعني الجماعه المصلين هم اللي بيصل، زي كما قال الاول ايه: دع المساجد للعباد تعمرها وقم بنا الى خمار ليسقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، ولا حول ولا قوه الا بالله. فده اللي بياخد يعني ايه اللي على مزاجه بقى، اللي هي الجزئيه اللي هي عايزاه: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فربنا سبحانه وتعالى ويل للمصلين، لكن كمل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين هم ايه؟ يراؤون، يعني يطلبون رؤية الناس، يطلبون مدح الناس، يطلبون ثناء الناس، ما فيش إخلاص، ليس هناك إخلاص. فانقلبت الصلاة اللي هي أفضل الأعمال الصالحة إلى معصية يعاقبون عليها. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الصلاة، لا، معنى هذا أنه الإنسان ايه؟ يخلص لله سبحانه وتعالى. يعني واحد يصلي ويرائي، نقول له ايه ما صليش؟ غلط. نقول له ايه؟ صلي واخلص لله سبحانه وتعالى. فهنا قال: وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين له الدين، حنفاء. حنفاء يعني مائلين عن الاديان كلها الى دين الاسلام. الحنيف اللي هو المائل، المائل عن الشرك الى الاسلام. وسمي الخليل ابراهيم عليه السلام حنيفا عليه وعلى بين الصلاة والسلام، يعني مائلا عن الشرك وعبادة الأوثان إلى الإسلام لله سبحانه وتعالى. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يفعلوا الصلوات على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها، ويعطوا الزكاة عند محلها، يعني حينما تجب عليهم. وهنا خلي بالك أنه في الصلاة قال إيه؟ ويقيموا الصلاة، ما قالش ويفعلوا الصلاة أو ويصلوا، دايما تلاقي كلمة إيه؟ إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة أمر زائد على فعل الصلاة. إقامة الصلاة هو الإتيان بها على الوجه الأكمل، بالواجبات والمستحبات والخشوع وما يتعلق بها بالصلاة. فدي معنى كلمة إيه؟ إقامة الصلاة. في فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. أداء الصلاة واحد بيصلي ويخلص نفسه ينقر كما ينقر الغراب، فهذا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب هو إيه؟ إقامة الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حينما تفترض عليه. والزكاة طبعا لها يعني فقه كبير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث أرسل معاذا إلى اليمن قال لهم وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة، يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني هي مش هتروح بعيد، هي ترد أيضا على فقراء إيه؟ فقراء المسلمين. وهذا مما يكون فيه نوع من التكافل بين المسلمين، ويكون فيه نوع من المحبة بين الفقراء وبين المسلمين، ليس زي بقى رأس مالية اللي هم اللي عندهم الأموال هم بس اللي يتحكموا في كل شيء، ويتركون يعني اللي هي الطائفة اللي هي الفقراء هكذا، لا. أما في الإسلام هناك فيه نوع من التكافل ونوع من التعاون ونوع من المحبة والألفة، هذا الذي تؤدي إيه؟ الزكاة. ويؤتوا الزكاة. وينبغي على المسلم أن يتعلم فقه الزكاة، ينبغي عليه أن يتعلم إيه؟ فقه الزكاة. الزكاة دي لها فقه، ما هيش 10 جنيه و20 جنيه روح تطلعهم كده كل سنة ويديها للفقراء في رمضان ويطلع شوية الفلوس اللي هي حتى التعبانة اللي هي ما بتتصرفش يعني، ومفكر نفسه كده يقول لك إيه أخرج الزكاة. لا لا لا يا حبيبي، الزكاة لها فقه. زكاة المال لها فقه، زكاة التجارة، زكاة الزروع، زكاة الركاز، كل حاجة ليها إيه؟ لها فقه. زكاة الحلي يجب فيها الزكاة ولا؟ كل هذا يعرف في إيه؟ في فقه الزكاة. فهنا قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى اللي فده كله الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع ذلك بالعمل الصالح، ومثل له بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك يعني ممر، وذلك دين القيمة، يعني هذا هو دين الملة المستقيمة، يعني فلا ينبغي التفرق عنه، هو هذا الدين يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، والإسلام كله خير، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وطالما أنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يؤمنوا به فلا ينفعهم إيمانهم، هم لو كانوا صادقين، حتى ولو كانوا صادقين فلا ينفعهم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع السابقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار والعياذ بالله. فما فيش حاجة دلوقتي اسمها بقى إيه زمالة الأديان، غلط، فيش حاجة اسمها يعني إيه زمالة الأديان، إن الإسلام والكفر يتزاملان، ما فيش بعد الإسلام إلا الكفر. كلمة الأديان، حتى كلمة الأديان دي يا إخوانا، الأديان لا تجمع إلا على الباطل، الأديان الباطلة. أما الحق فهو إيه؟ إن الدين عند الله بس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. أما الأديان تجمع على الباطل، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان اللي هي الباطلة إلى عدل الإسلام. فالأديان تجمع على الأشياء اللي هي الباطلة، فليس هناك حاجة اسمها أديان سماوية. هو من السماء لم ينزل إلا دين واحد، قد تتعدد الشرائع، شريعة اليهود، شريعة النصارى، شريعة المسلمين، تتعدد شرائع فيها اختلاف في بعض الأحكام، أما أصل الدين فهو واحد، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وذلك حتى ربنا سبحانه أنكر على اليهود والنصارى لما قالوا إن إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إن إبراهيم نصراني، فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالدين هو دين الإسلام. فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، يعني لا خلاف في ذلك، والذي يشكك في ذلك يشكك في كتاب الله عز وجل. أحد الجهال يقول لك إن لا، ما فيش حاجة اسمها كده، إن ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في القرآن إلى مسلمين ومجرمين فقط. الآية في سورة إيه؟ سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فيا إما مجرم، وطالما ان هو مش مجرم يبقى ايه، ما تدورش بقى ديانته ايه ويؤمن بايه بيشهد بايه، هو بيقول كده يعني، وكلام باطل وكلام فاسد. هو يعني يزعم ذلك انه يا اما يكون ايه، يكون مجرما، ولو لم يكن، طالما ان هو راجل كويس وفي حاله كده يبقى خلاص هو ايه، يبقى كل عنده كده، عند هذا الشخص الجاهل الجهول يقول ان كل الناس ايه، كل الناس مسلمين. وهذا طب وفين بقى الايمان بالله والملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، كل كلام ده هنرميه، وكأنه لم ينزل في القرآن إلا هذه الآية دي بس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مفيش بقى كلام على الكفار ولا كلام على الـ في فرق طبعا بين التعامل وفرق بين الاعتقاد. احنا مش معنى ذلك ان احنا بقى خلاص بقى نقتل الكفار ونفعل ونفعل، لا لا لا، في فرق بين التعامل معهم وفي بين الاعتقاد. اليهود كفار، النصارى كفار، وكفرهم الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا. يعني آيات واضحة وضوح الشمس، يعني مش عارف يعني كيف، وفي الآخر يقولوا زمالة الأديان، أو إن هو يعني إن هؤلاء يعني مؤمنهم إن الخلاف بيننا وبين النصارى في أمر يسير، حاجة بسيطة خالص، في أمر النبوة بس، هم بيؤمنوا بعيسى وإحنا بنؤمن محمد، والعملية يعني زي الفل، هم موحدين وإحنا موحدين، كيف هذا؟ فالشاهد إن هو الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فهو يعني يخرج من دائرة الإسلام، كما يعني بين الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وعطف عليهم المشركين. وطبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل الكتاب الأول لبشاعة وفعلهم وبشاعة اعتقادهم، لأن هم كانوا أولى بالإيمان من إيه؟ من المشركين، لأنه كان عندهم في الكتاب إن النبي آخر الزمان سوف يأتي، ولكنهم كذبوا وعاندوا، فذكروا أولا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة حالا، لأنهم تركوا الحق حسدا. من أحد الأشياء التي تركوها إيه؟ حسدا وبغيا، هم كانوا يريدون أن يكون هذا النبي منين؟ من بني إسرائيل، حسدا وبغيا، ولذلك سيكونون شر الخليقة مصيرا، أولئك هم شر البرية. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستكملوا أركان الإيمان وأتبعوا ذلك بإيه؟ بالعمل الصالح. وطبعا ده أمر مهم جدا جدا، الأعمال الصالحة. وإحنا ذكرنا قبل كده أن الإمام مسلم إمام النووي رحمه الله بوب بابا في كتاب رياض الصالحين اسمه باب كثرة طرق الخير، وذكر فيه جملة كثيرة من الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى به. فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بمقابل لمين بقى؟ لشر البرية. مقابل لهم، وده من معنى أن القرآن مثاني، ذكر أهل الإيمان أولئك هم خير البرية. طبعا هم ذكروا كده بعض الكتب، يعني ذكرت مسألة كده، قالوا أن لما يقول هم خير البرية، طب هم أفضل المؤمنون وصالح البشر أفضل أم الملائكة؟ هي مسألة يعني نظرية. وخلاصة المسألة الشيخ الإسلام تيمية بعد ما ذكر الخلاف وكده قال كلمة جميلة خالص، قال: والملائكة أفضل من حيث البداية، باعتبار البداية، لأن الملائكة خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وصالح البشر أفضل من حيث كمال النهاية، فإن الملائكة تكون خدما لهم في الجنة. خلاص كده اصطلح القوم على يعني اختلافهم، كما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر قول شيخ الإسلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم، يعني بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها وغرفها، خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يموتون، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضى الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم لأهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رضاه سبحانه وتعالى. وفي الحديث حينما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: أرضيتم؟ فيقولون: يا ربي وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد يعني بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنعمت علينا بالنعيم، فما لنا لا نرضى؟ فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. فرضوان الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم لأهل الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، يعني هذا الجزاء والثواب العظيم لمن خشي رب. والخشية هي طبعا يعني شيء زائد عن الخوف، يعني هو الخوف هذه عبادة قلبية، والخشية خوف وإيه مع إجلال، خوف مع إجلال. ولذلك خصها الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب اكتب بقى النشاط دوت، اكتب الفرق بين الخوف والخشية. ويعني أنا أحيي لكم لو حد عنده كتاب ابن القيم رحمه الله اللي هو كتاب تهذيب مدارج السالكين، هو ذكر فيها في منزلة الخوف، هيلاقي فيه كلام طيب جدا جدا، لو اختصره مثلا في يعني صفحة أو نصف صفحة يبقى يعني شيء طيب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، في مروى عن ربه عز وجل يعني ايه؟ يعني حديث ايه؟ حديث قدسي. قال: وعزتي لا اجمع على عبدي خوفين وامنين، اذا خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، واذا امينني في الدنيا اخفته في الاخره. والحديث رواه ابن حبان وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. سوره الزلزله، وتسمى ايضا سوره اذا زلزلت الارض زلزالها، وكذلك تسمى سورة إذا زلزلت الأرض وسورة إذا زلزلت وسورة زلزلت وسورة الزلزال وسورة البينة والزلزال، باعتبار جمعها مع سورة إيه؟ البينة السابقة. وهذه السورة سورة مكية، وهناك بعض الروايات تقول أنها مدنية، ولكن القول بمكيتها رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذه السورة الكريمة من أهم مقاصدها إثبات أن يوم القيامة حق، وبيان ما اشتمل عليه من الأهوال، وتأكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله في الدنيا. ولعل يعني هذا هو ما يرجح أنها سورة مكية، لأن كما قال بعض العلماء أن الآيات التي وردت فيها فيها خصائص القرآن المكي، اللي قصر الآيات وقوة الآيات وشدتها وذكر الاهتمام بذكر اليوم القيامة واليوم الآخر، وكل هذا كان موجودا في القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الدكتور أشكر رحمه الله: أي إذا حركت حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. وإحنا مر علينا في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وإن كانت الراجفة هي النفخة الأولى التي يحدث فيها زلزال عظيم يشمل الأرض كلها فينهدم كل شيء، وهذا الدمار العظيم الذي سوف يكون في يوم القيامة، والذي يذكر الله سبحانه وتعالى ما يحدث فيه للأرض وللجبال وللبحار وللشمس وللقمر ولكل ما على الأرض، ومما يحدث زلزال الأرض. وهو معروف الزلزال هو حدوث اضطراب للأرض يعني شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طبعا الزلزال أحيانا بيكون في الدنيا في بعض المناطق، في بعض مناطق الأرض، ويعني لعل إحنا من عدة سنوات يعني كان هنا في مصر وفي بعض البلاد يكون فيها الزلازل الكثيرة. وفي مرة من المرات زلزلت المدينة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم عمر: والله ما زلزلت المدينة إلا لذنب أذنبتموه، وإن عادت فلن أساكنكم فيها. ما زلزلت إلا لذنب. والآيات أو هذه العقاب لما يكون عقابا عاما فهذا يكون غضب من الله سبحانه وتعالى، أما الاتلاءات الخاصة فهذه قد تكون فيها رفعة، لأن بعض الناس حينما جاء الزلزال أو حدث يعني كده فهل ده من علامات حب ربنا لين، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو الكلام ده مردود عليه، إن الله إذا أحب عبدا فرد، الكلام ده على الأفراد يبتلي الأفراد، أما إذا كان البلاء عاما فإنه يكون علامة على سخط الله سبحانه وتعالى وغضب. موضوع تسونامي لما حصل وغمرت المياه يعني آلاف الكيلومترات على الشواطئ البحار، وغرقت يعني كثير من البلاد والمدن والسفن، وكان هذا عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن كان فيها فجور شديد جدا جدا، شواطئ للعراة وفجور وسياحة وغير ذلك، فكان هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. فالعقاب لما يكون عام هذا يكون يكون علامة على غضب الله عز وجل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يقول الشيخ: وأخرج الأرض أثقالها، يعني ما في جوفها من الأموات والدفائن، وما عمل عليها، أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. هنا بعد الزلزلة ما الذي سوف يحدث؟ تخرج الأرض أثقالها، يعني ما في باطنها. وحتى وسمي الجن والإنس يسميان الثقلين، الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء إلا الثقلين، فكلمة الثقلين يقصد بها الجن والإنس لأنهما يثقلان على الأرض. فالأرض تخرج أثقالها، يعني كل ما كان في باطنها من كنوز ومن أعمال ومن ناس كانوا مدفونين فيها، فتخرج كل ما في جوفها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني أي قال لما يدهمه من أمرها وينهره من خطبها ويبهره من خطبها، لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقاله. فالإنسان يتعجب مما يحدث في هذا اليوم. والإنسان قال بعض العلماء أنه المقصود به جنس الإنسان، يعني كل الناس حينما يشاهد هذه الأهوال يقول ما له. وبعضهم قال أن الكافر هو الذي يقول ذلك لأنه مكذب للبعث والنشور، فكأنه أما المؤمن فهو يعلم البعث والنشور، قد أخبره الله سبحانه وتعالى بعلاماته وأمراته. ولكن لعل أن كل إنسان يعني الأقرب أن كل الناس سوف يفاجئون بهذا الموقف العظيم. وقال الإنسان ما لها، ولذلك يعني في سورة أول سورة الحج أو سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة التي تحدث الأرض وهي علامة على الإيه؟ على القيامة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم التي تحن على طفلها وترضعه وتحبه وتحن عليه تذهل عنه ولا تسأل عنه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هم في الصورة سكارى يشربون الخمر وغيره ولكن هم في الحقيقة إيه؟ ليس سكارى ولكنهم ذهلوا من شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها يعني تخبر بأخبارها وتحدث بما عمل عليها من خير وشر ينطقها الله سبحانه وتعالى لتشهد على العباد. يومئذ تحدث أخبارها وهذا على الحقيقة وليس على المجاز. أن الأرض تتكلم ينشئ الله سبحانه وتعالى فيها إرادة تتكلم بصوت والله سبحانه وتعالى قادر قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ومن شكك في ذلك وبعض الناس اللي هم جماعة اللي يسمون أنفسهم العقلانيين ينكرون مثل هذه الأمور وينسبونها إلى المجاز يعني يقولوا إيه إن يعني هذا ليس على الحقيقة. ولكن يعني ثبت مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على الجذع فحن إيه الجذع جذع الشجرة اللي هو النخلة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الصحابة في الحديث الصحيح قالوا فسمعنا له أنينا كبكاء الصبي حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزع جعل الله سبحانه وتعالى فيه إيه؟ فيه إرادة ويعني قدرة على التكلم. فهكذا الله عز وجل قادر على أن يجعل الأرض أيضا تتكلم وهذا على الحقيقة. يعني كثير احنا استدلنا بأدلة يعني فالأدلة كثير. فالظاهر أن التحديث من الأرض على سبيل الحقيقة بأن يخلق الله سبحانه وتعالى فيها حياة وإدراكا فتشهد على بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح كما تشهد على من فعل ذلك. يومئذ تحدث أخبارها ما الذي سوف تحدث به بأن ربك أوحى لها يعني تحدث أخبارها بوحي الله سبحانه وتعالى وأمره لها بأن تتحدث وتشهد. وهنا الوحي هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الإلهام أن الله عز وجل يلهمها أن تتحدث تمام؟ وإلا فبعض الناس مثلا إيه يقول لك إحنا من عقيدة أهل السنة جماعة أن الوحي أن الـ الـ الـ الأنبياء لا يكونوا إلا رجال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. قال لا طب ما هي ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى يعني الملك كلم مريم عليه السلام وكلم أم موسى وأوحى ربه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فتبقى أم موسى هي نبية ومريم هي نبي. طب نقول لهم في سورة النحل ربنا ليه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت يبقى النحل إيه أنبياء النحل أنبياء هم كمان لا أوحى يعني إيه ألهم الله سبحانه وتعالى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يعني ألهمناها وهكذا. فالشاهد أن هذا الوحي للأرض هو بمعنى الإلهام بأن ربك أوحى لها. طب ممكن نخلي الأسئلة في آخر الدرس خالص. اللي عايز أسئلة أخوانا يكتبها كده فرقة ونخليها في آخر الدرس عشان بس إحنا المنهج بتاعنا نلحق نخلص. بارك الله فيك. أنا مستعد بعد الدرس يعني أقعد معكم اللي عايز أي سؤال. يومئذ بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يعني يصدر الناس من قبورهم يخرجون من قبورهم إلى موقف الحساب متفرقين بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال ليروا أعماله أي ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم وقيل ليروا جزاء أعمالهم وكلا الأمرين متلازمين سوف يرون أعمالهم التي عملوها من خير أو من شر وكذلك يرون إيه الجزاء عليها إن كان خيرا والعقاب إن كان شر. ويفصل الله تبارك وتعالى ذلك فيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يعني يوم القيامة في كتابه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وكلمة ذرة الذرة هي صغار النمل النملة الصغيرة تسمى إيه؟ تسمى ذر ويطلق أيضا على هباء الشمس. هباء الشمس ده لما شعاع الشمس كده بيدخل من النافذة تلاقي فيه إيه يعني أشياء دقيقة صغيرة، هذا يسمى إيه؟ هباء الشمس، وهو صغير لا يعني تكاد تراه بالكاد بالعين المجردة، فهذا يسمى إيه؟ الذرة، كأمثال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كذلك، ومن يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يره يعني يوم القيامة فيسوءه، والذر هو هباء يرى في شعاع الشمس، شعاع الشمس. فهاتين الآيتين يعني تجعل الإنسان حريص على فعل الخير وإن كان قليلا، وكذلك البعد عن المعاصي والشرور، وحتى وإن كانت إيه؟ وإن كانت صغيرة أو يسيرة في نظره هو. في آخر آيتين يعني ذكر أثر عن كعب الأحبار ومن التابعين قال: لقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ثم قرأ هاتين الآيتين. يعني الآيتين دول يعني جمعت أو ملخص لكل ما ورد في الكتب السابقة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما سيأتي معنا في سورة القارعة مسألة الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فموازين العدل التي لا ينتقص فيها أحد شيئا. سورة العاديات، وتسمى أيضا سورة والعاديات، وهي مكية، ويرى بعضهم أنها مدني، ولكن الأرجح أن هي أيضا مكية، وإن كان يعني ورد بعض الأثار، ولكنها يعني ليست لم تصل إلى درجة الصحة، أنها نزلت في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية دي لم تخرج إلا متى؟ إلا في المدينة، لم يكن في مكة جهاد ولا قتال، إنما خرجت في المدينة. ولكن هذا الأثر يعني إيه، أو هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله لو صح إن هو حين أحيانا الصحابة مثلا يقول لك إيه، وفيهم نزلت هذه الآية، يقصد ليس معنى سبب بداية النزول، ولكن يقصد إن هما إيه، شملتهم هذه الآية، لأن هذه السورة من أهم أغراضها ومقاصدها التنويه بشأن الجهاد والمجاهدين، وبفضل الخيل التي تربط من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وبيان ما جبل عليه الإنسان من حرص على منافع الدنيا، وتحريض الناس على أن يتزودوا بالعمل الصالح الذي ينفعهم يوم الحساب. لأن العاديات كما سيأتي، اللي هي العاديات مقصود بها إيه؟ هي الخيل التي تعدو تجري، وهذا تنويه على شرف الخيل التي تربط وتستعمل في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحة، يعني الخيل التي تعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله ورسوله. ضبحا، الضبح هو صوت أنفاس الخيل إذا عدت، يعني الصوت اللي هو المتردد في صدر الخيل، هذا يسمى إيه؟ ضبح. وهنا الواو، هنا واو إيه؟ ها؟ خدناها كتير، واو القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الخيل والعاديات ضبحا، يعني والعاديات حينما تجري الخيل ويسمع لصدرها صوت تردد النفس وهو الضبح، يقسم الله عز وجل به، يقول: فالموريات قدحا. والموريات هي الخيل حين توري النار فيخرج الشرر بحوافرها إذا ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة كالقدح بالزناد. يعني الخيل أحيانا في أثناء عدوها تمر على إيه؟ على بعض الحجارة، فحوافرها تصطك بالحجارة فيخرج منها إيه؟ هذا هو القدح، هذا الشرار هو القدح الذي يخرج منها، فبسبب سرعة عدوها فيقسم الله تبارك وتعالى بحالتها هذه: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يعني التي تغير على العدو وقت الصباح. والمقصود أيضا من الإغارة هي مش الخيل، الخيل اللي بتغير، لكن مين اللي بيغير؟ اللي هو الفارس، الفارس الذي يركب الخيل. ولكن إيه يعني ذكر أو نسب الإغارة، نسبت الإغارة للخيل لأنها تكون إيه سبب لذلك. فالمغيرات صبحا يعني تغير على العدو وقت الصباح، فأثرنا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. النقع هو الغبار التي أثارته الخيل في وجه العدو عند الغزو. هو الله سبحانه وتعالى يصف إنه هنا إيه حالة من الحالات التي تحدث فيها حينما يكون هناك إيه كر على العدو، فتصطك الخيل بالحجارة فيخرج منها شرار، وحينما تكون على الرمال فيخرج منها نقع، فأثرنا به يعني أثر به النقع اللي هو الغبار. فوسطنا به جمعا، يعني صرنا بعدوهن وسط الأعداء بعد هزيمتهم، قد اجتمعنا بذلك المكان جمعا، صارت الخيل هنا ايه فين؟ في وسط العدو، هذا اللي هي القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى، هذا اللي فده كله اسمه ايه؟ القسم. جواب القسم او المقسم عليه ان الانسان لربه لكنوب. فاقسم الله عز وجل بالخيل وعدوها، وهذا اللي بيان شرف يعني الخيل وجهادها في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا جهاد في سبيل الله هذا يعني مما يعني يؤمر به في الاسلام، وله فقه كبير. ليس كل من اراد ان يجاهد يقول هذا جهاد في سبيل الله، لا، له فقه كبير، وما هو الجهاد الصحيح وما هو الجهاد الحقيقي. فهذا ينبغي على المسلم ان يتعلم فقه الجهاد في سبيل الله حتى ولو لم يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. حتى وان استطاع الا يجاهد، لابد ان المسلم يكون حريص انه يتمنى ان يجاهد في سبيل الله، ويعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، وينال الشهادة. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بس اهم حاجة ايه؟ بصدق. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فالجهاد ده له فقه كبير، طبعا ليس المجال يعني لشرحه الآن. يقسم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر العظيم، إن الإنسان لربه لكنود. والكنود هو الكفور للنعمة الكثير الجحد له. أيضا فسر الإنسان هنا، قيل إنه جنس الإنسان، يعني هذه طبيعة في الإنسان أنه جاء يجحد نعمة الله، ولكن المؤمن يتغلب على ذلك، أما الكافر فيتماد. وقيل إن المقصود هو الإنسان إيه؟ المقصود هو الإنسان الكافر، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه ربنا سبحانه وصفه أنه إيه؟ كنود، يعني كفور للنعمة، يجحد. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني هذا الإنسان يشهد على نفسه بالجحد والكفران لظهور أثره عليه، يعني هو يعرف نفسه وجحده بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو يعرف نفسه إنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. بعض المفسرين قالوا وإنه على ذلك شهيد، قالوا أنها تعود على الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل شهيد على إيه؟ فعل هذا الإنسان. ولكن الأقرب أنها تعود على الإنسان، لأن في قاعدة كده في التفسير تقول إن اتحاد الضمائر أولى من تفريقه، لأن إيه؟ إنه قال إيه؟ إن إنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك شهيد، وإنه لحب الخير لشديد. كل هذا على مين؟ الكلام عن الإنسان. فاتحاد الضمائر أولى من تفريقه. وإنه على ذلك لشهيد، يعني يشهد، وإنه لحب الخير لشديد، المعنى أنه لحب المال قوي مجد في طلبه وتحصيله متهالك عليه. هو هذا جبل عليه إنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لو عنده جبل ذهب، مش احمد ربنا بقى وخلاص، لا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقاعد يخزن في المليارات ويكنز فيها في الخارج، ومليارات الدولارات ومليارات الأموال. طب هو يعني لو قاعد يأكل حتى في الفلوس دي مش هيخلص. فلمن تفعل ذلك؟ هو دي طبيعة الإنسان، يحب الكنز، وحتى وهو نفسه لن يتمتع ولن ينتفع بهذا المال، ولو تيقن وتفطن لعلم أنه مسؤول عن هذا المال. كل حاجة يسأل عنها سؤال واحد إلا المال، هيسأل عنه سؤالين، لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، من ضمنها المال، عن إيه؟ عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هيسأل عنه سؤالين، من أين اكتسبه، من حلال ولا من حرام، وأنفقه في حلال أو حرام. وإنه لحب الخير لشديد. ثم يأتي التهديد في السورة، أفلا يعلم هذا الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني نثر ما في القبور من الموتى وأخرجه، وحصل. وهنا قالوا إن المفعول، مفعول يعلم محذوف لكي يتفكر الإنسان ويتدبر، يعني يعلم ماذا يعلم، يعني يتفكر ويعني تكثر الأهوال التي يتوقع. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني ميز وبين ما فيها من الخير والشر. وهذه الصدور لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني ينبغي للإنسان أن يعلم أن رب المبعوثين بهم خبير سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منه خافية في ذلك اليوم وفي غيره، ويجازيهم في ذلك اليوم. فإن عملوا فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل ليوم النشور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهذا تهديد ووعيد وتذكير للمسلمين لكي يعتبروا بذلك. هذا هو آخر سورة العاديات، إن شاء الله يعني سريعا كده نأخذ سورة القارعة بعد الصلاة إن شاء الله تبارك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه سورة القارعة. وفي الحقيقة هنا أنا لعل سوف علي مسألة يعني ذكر الأسماء، فهل هي من يعني لها ليس لها إلا هذا الاسم أو لا أسماء أخرى؟ دي لعلنا نرجعها المرة القادمة إن شاء الله، نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. وسورة القارعة سورة مكية، وهي مكية خالص بالاتفاق. وهذه السورة فيها يعني بيان لبعض أهوال يوم القيامة، وطبعا هذا ملاحظ دائما في الايه في القرآن المكي، ذكر أهوال يوم القيامة. وفيها تذكير بموقف عظيم، وهو موقف من ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة، ومن خفت موازينه عن هذه الأعمال الصالحة. أنا اللي بقول يعني حضرتك بتسأل دلوقتي، احنا قربنا نخلص الجزء. فاحنا لا انا قلت يا اخواننا بارك الله فيكم عشان بس ما نقطعش الدرس، في اضافات يعني انا بضيفها، المفروض ان كل واحد يكون جالس يكون معاه كراسه وقلم بيضيف بيكتب الاضافات. ف يعني مفيش حاجه تمسك المصحف بتاع القديمه، في بعض المصاحف بيبقى كاتب فيها وبعض المصاحف مبقاش كاتب فيها، فاحنا بنضيف اضافات كثيره. فمن ضمن الاضافات بيان ان السوره مكيه او مدنيه، او اسماء السور كل هذه اسمها ايه اضافات. مش كل المصاحف يعني، احيانا في بعض المصاحف بيكتبوا فيها المكي والمدني، وبعض المصاحف يعني يكتفون بذكر اسماء السور بس. ففي هذه السوره بيان لبعض اهوال يوم القيامه، وفيها المشهد العظيم في مساله يعني تثقيل الموازين او تخفيفها، وبيان مآل من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وكذلك من خفت موازينه فمآله إلى النار الحامية والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: وهذا من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع أو تقرع أعداء الله بالعذاب. فالقارعة هذا اسم من أسماء إيه؟ من أسماء يوم القيامة. احنا قلنا قبل كده أن يوم القيامة له أسماء كثيرة، احنا كنا ادينا برضو في النشاط نذكر يعني 20 اسم من أسماء يوم القيامة، وهي أكثر من ذلك بكثير، يعني ما أقرب من 40 أو أكثر من 40 اسما. وهذا إذا يعني على طريقة العرب، إذا عظمت شيئا يعني أكثرت من ذكر إيه؟ من ذكر أسمائه. فأسماء يوم القيامة كثيرة، وكل اسم يدل على بعض الأهوال التي تحدث في هذا اليوم، فهو القارعة والواقعة والصاخة والطامة ويوم التناد ويوم الآزفة ويوم واليوم الآخر. فأسماء كثيرة لهذا، ويوم الزلزلة، فهو له أسماء يعني كثيرة يوم القيامة. فمن أسماء يوم القيامة القارعة، والقارع هو الأصل في اللي هو إيه؟ الدق، يعني مثلا إيه؟ قرع الباب يعني دق الباب. فهذا قارعة يعني تقرع الناس جميعا بأهوالها العظيمة، فهي يعني تدق عليهم دقا شديدا بأهوالها العظيمة. وقيل أن هي تقرع أعداء الله سبحانه وتعالى بالعذاب، وكلا المعنيين موجود، تقرع كل الناس بالأهوال، وهي تقرع كذلك إيه؟ الأعداء بالعذاب. القارعة، ما القارعة؟ فهذا يعني استفهام الغرض منه إيه؟ التعجب، يعني ما هي هذه القارعة؟ استفهام. ويراد منه أيضا التشويق، فكأن يعني ما القارعة؟ فينتظر الإنسان أن يسمع ما هي هذه القارعة، ثم يأتي التشويق أكثر وأكثر والتعجب أكثر وأكثر. وما أدراك، وما أدراك ما القارعة؟ يعني وما أدراك، كلمة ما أدراك هنا إما تكون يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح والراجع أنها لكل من يعقل. فكلمة ما أدراك ما القارعة معطوف على جملة إيه؟ وما أدراك ما القارعة معطوف على كلمة إيه؟ ما القارعة. والخطاب لكل من يصلح له، وما أدراك ما القارعة، لكل من يستمع، ما أدراك ما القارعة. ثم يأتي الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. حد فكر كده احنا قلنا فيه فرق بين ما أدراك وما يدريك؟ حد يقول لنا عليه؟ اللي يعرف يرفع ايده. فضل. وما يدريك أجاب لم يجب الله عنه. ايوه. وما أدراك فقد أجاب الله. احنا قلنا كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كلمة وما أدراك فقد أجاب الله عنه إلا في موضع واحد، وكل ما ذكر فيه وما يدريك فلم يجب الله سبحانه وتعالى عنه. هنا أجاب ولا لا؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، هذا هي القارعة، هذه الإجابة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يقول الشيخ الأشقر: الفراش هو الحشرة الطائرة والمبثوث المنتشرة، يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشرون إلى الموقف. الناس في هذا اليوم وبسبب القارعة يكون الناس كالفراش ايه الفراش اللي هو الفراشة معروف الناموس وغيره فهذا يسمى ايه الفراش مبثوث كثير ولا يهتدي الى طريق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا قال فجعل الفراش والجنادب يعني يلقون بانفسهم فيها او كما قال عليه الصلاه والسلام يقول وانا اخذ بحجزكم عن النار ولكنكم تقحمون فيه. يعني الذي لا ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانه يدخل ايه يعني النار بسبب ذلك. فالناس يكونون كالفراش المبثوث. ها طيب بيصلي ولا لسه؟ طب اول ما يدخل ان شاء الله خلص ان شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني هو الحشرة طير. وتكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف الملون بالألوان المختلفة التي التي ايه الذي نفش بالندف يعني بالندف يعني لأنها تتفتت وتطير. يعني تكون الجبال هذه الجبال العظيمة الكبيرة الشهقة التي جعلت الأرض رواسي كالعهن اللي هو الصوف المنفوش اللي هو ايه ندف فصار صغيرا يسيرا يتتقاذفه إيه الرياح هذه الجبال. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس بعد المحاسبة في الموقف وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال فقال فأما من ثقلت موازينه وهو أعماله الصالحة والمراد أنها ثقلت حتى رجحت بسيئاته. فأما من ثقلت موازينه يعني الأعمال الصالحة رجحت على الأعمال السيئة فاستحق دخول الجنة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية والمقصود بها إيه؟ المقصود بها الجنة أنه يدخل الجنة بسبب ذلك. وأما من خفت موازينه يعني لم يكن له أعمال صالحة فأمه هاوية. يقول الشيخ طبعا هي الموازين هذه موازين على الحقيقة موازين على الحقيقة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميزان في حديث سلمان الفارسي قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. ميزان عظيم لا يعلم حجمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تبارك وتعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيوضع الميزان يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. شيخ محمد ممكن دقيقتين بس؟ طيب جزاك الله خير. وأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يعني في الجنة. وعلى اعتبار أن القرآن مثاني أنه يذكر الشيء إيه وما يقابله فذكر إيه من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يعني فسكنه جهنم وسماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. يعني وسوف يأوي إليها ويعود إليها في مرجعه أو في نهاية أمره. وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها وقعر جهنم والعياذ بالله يعني أكثر ينزل فيه الحجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 خريفا. تخيل أنت لو رميت حجر وبعد 70 سنة ينزل هذا الحجر إلى إيه قعره. تخيل بقى 70 سنة يعني كم من الزمن فكم تكون قعر هذه النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فأمه هاوية. فبعض العلماء قالوا المراد هنا بالأم يعني المرجع والمأوى والهاوية يعني النار التي يسقط فيها وسميت النار بذلك لشدة عمقها. وسمي المأوى أما لأن الإنسان يأوي إليه كما قال الشيخ يعني يلجأ إلى أمه. وبعضهم يرى أن المراد على الحقيقة يعني لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير وفي الشر لشدة محبتها له. يعني كأن ده أم هاوية يعني هاوية بسبب يعني فعله. فأمه هاوية وما أدراك ما هي هذه الهاوية. وما أدراك ما هي الاستفهام هنا للتهويل والتقطيع وبيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدرى كنهها. وما أدراك ما هي احنا قلنا ما أدراك يأتي الجواب ولا لا يأتي الجواب. ما أدراك يأتي الجواب ما يدريك لا يأتي الجواب. وهنا جاء الجواب وما أدراك ما هي نار حامية يعني نار انتهى حرها وبلغت في الشدة إلى الغاية أعاذنا الله وإياكم من النار. فهذه النار التي يستحقها من خفت موازين. طب فما بالك بقى بمن ليس له أعمال. فهذا يدل في هذه السورة فيها تهديد ووعيد لمن ترك الأعمال الصالحة. والناس اللي يقول لك ربك رب قلوب ومش مهم العمل الصالح وأهم حاجة نيتي كويسة. لا احنا كل الآيات اللي مرت علينا دلوقتي أمان وإيه وعامل الصالحات. فلابد من إتباع العمل الصالح الذي يثقل موازين العبد يوم القيامة. طيب احنا كان في مسألة كده نخدها نشاط. اكتب ما الذي يوزن، ما الذي يوزن يوم القيامة، او اكتب الأدلة، اكتب الأدلة، اكتب الأدلة على ان الذي يوزن يوم القيامة العامل وعمله وجزاء عمله. ثلاث حاجات، اكتب الأدلة التي تدل على أن الذي يوزن يوم القيامة العامل وعمله وجزاء عمله. ممكن بقى تسألوا الشيخ محمد الخشن يعني يسهل لكم المسألة دي، لأن دي متعلقة بالعقيدة ولكنه نشط. العامل وعمله، العامل هو الإنسان اللي عمل، وعمله اللي هو إذا كان خيرا أو شر، وجزاء العمل من ثواب وعقاب. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.